بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أما بعد، هذا هو الشريط الثالث من شرح متممة الآج الرومية للشيخ عبد الرحمن ابن عوف الكوني حفظه الله تعالى. ولذلك كما أشرت سابقا، لو جمعت جمعا لم تتوفر فيه الشروط فنقول هات برهانك في النقل وإلا لم يقبل. رأيت؟ أي الألفاظ العقود 20 30 40 50 60 70 هي الشعر ملحقة بجمع المذكر الثالث. علامة رفعها هذه الألفاظ، علامة رفع هذه الألفاظ الواو نيابة عن الضمة. هذه صفة، أي صادر صفة لمذكر عاقل، فهذا قياسي. نعم، علامة رفعه الواو وصفة لعشرين. فيكم إن كان ناقصا، فيكم متعلق بالخبر. نعم، الجار المجرور إما هو أو متعلق بالخبر. نعم، وفي الأسماء الستة، أي والواو تكون علامة للرفع في الأسماء الستة. والأسماء الستة أسماء محصورة معدودة، حذف ثالثها. فإذا استعمل استعمالا معروفا في العربية، وهو أن يضاف أحد هذه الأسماء إلى ما بعده، ويكون هذا المضاف إليه ليس ياء للمتكلم، فعندئذ تكون علامة إعرابها إما واو إذا كانت هذه الأسماء مرفوعة، أو إذا كان هذا الاسم مرفوعا، أو ألفا إذا كان منصوبا، أو ياء إذا كان مجرورا. فهذا هو إعراب الأسماء الخمسة والستة، وهي أبل وأخم وحمل وفو ودو، هذه خمسة. والسادس هنم، على اختلاف بينهم منهم يقول إن هنم ليس منها، فتكون الأسماء خمسة كالفراء والسجاج، فإنهما ذهبا إلى عدم اعتبار هنم من هذه الأسماء، وذلك لقلة والندرة ورود هنم بالحروف معربا. نعم، هنا وهي أبوك وأخوك وحموك وأخوك. نعم، وذو مال، هذه الأسماء الخمسة والستة. نعم، قال أبوهم. شوف، أبو فاعل مرفوع على مطرف الواو نيابة عن الضمة، وقد أضيف إلى الضمير الذي وهم فاعل، وسيذكر الشروط بقية الشروط لإعراب هذه الأسماء للحروف. نعم، لا أبينا لا يوسف وأخوه، عطف أخو على يوسف، ويوسف مرفوع على الابتداء الابتداء، وعطف عليه أخوه فارتفع أخوه لأنه معطوف على المرفوع، وعلامة رفعه الواو، وهو مضاف والها مضاف إليه، ما بين الضم في محل جر. حموك هذا محل الشاهد، مرفوع على مضاف الواو. نعم، وقال وهذا فوك، هذا مبتدا وفوك خبر، والخبر مرفوع، وعلى مضاف هنا الواو نيابة عن الضمة، لأنه من الأسماء الخمسة التي أضيفت إلى غير ياء المتكلم. نعم، وهنوك كذلك، هذا هنوك الذي اختلف فيه، هنوك مرفوع على مضافه الواو. نعم، وإنه لذو علم، ذو محل شاهد خبر، إنه لذو، فذو هذا خبر إن، وخبر إن مرفوع، ولم ترى في الواو لأنه من الأسماء الخمسة أو الستة، وهو مضاف وعلم مضاف له. لا هذا اللام المزحلقة. نعم، وهي أصل لام الابتداء، فلما زفلقت إلى الخبر اختلفوا فيه هل نسميه لام الابتداء أو نسميه لام المزحلقة باعتبار ما آل إليه أمرها، وسيبويه يقول إنها هي لام الابتداء، لكن النحاة يسمونها اللام المزحلقة. نعم، أي المزحزحة إلى الخبر. نعم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البسملة وأما الألف فتكون علامة من رفعه فتكون علامة من رفعه المثنى وما حمل عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وأما الألف فتكون علامة للرفع في المثنى وما ألحق به. فللألف موطن واحد تكون فيه علامة للرفع وهو المثنى. والمثنى هو كل اسم دل على اسمين مع وجود ألف ونون في آخره أو ياء ونون في آخره، وهما صالحان لأن يجردا من هذا الاسم ويبقى على ما كان عليه قبل التسمية ويكون له معنى مفرد. هذا المثنى. ويشترط فيما يثناه أن يتحد معناهما ولفظاهما. تقول رجل ورجل، فلفظ رجل مع رجل آخر متحد في اللفظ، ومعناهما رجل إنسان ذكر مثلا، اتحد اللفظ والمعنى. فمثل هذا يسمى فيقال رجلان، زيد وزيد زيدان. فالتثنية عبارة عن اختصار في اللفظ، فبدلا من أن تقول زيد وزيد أو رجل ورجل تختصر وتختزل فتقول رجلان. فهذا هو المثنى. هذا المثنى إذا رفع فعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة. تقول جاء رجلان، جاء في الماضي من الفتح، ورجلان فاعله مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. وكذلك يرفع بالألف من المثنى أو من الأسماء ما ألحق بالمثنى، والملحق بالمثنى هو الذي لم تتوفر فيه شروط المثنى. طيب، مثلا كما في كلتا وكلا مثلا، فهذان ملحقان بالمثنى لأنه لا مفرد لهما من لفظهما، وما كان كذلك وعومل مع ذلك معاملة المثنى فيقال إنه ملحق به. فهو أيضا كذلك يعامل معاملة المثنى برفعه في رفعه، وجعل علامة الرفع الألف، إلا أن كلا وكلتا لا يأخذان هذا الاسم أو لا هذا الحكم أو لا يعاملان هذه المعاملة إلا بشرط إضافتهما إلى ضمير بعدهما. تقول جاء الرجلان كلاهما، لأنك أضفت كلا إلى الضمير، ورأيت الرجلين كليهما، ومررت بالرجلين كليهما. أما إذا أضفت كلا إلى الاسم الظاهر فإنهما يعاملا لمعاملة المقصور عندئذ. تقول جاء كلا الرجلين، ورأيت كلا الرجلين، ومررت بكلا الرجلين. فعلامة الإعراب حركات مقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر. ومما ألحق بالمثنى أيضا اثنان واثنتان، فاثنان لا مفرد لهما من لفظهما، ما ليس هناك اثن للمفرد، لكن سمع هكذا بالألف أو بالياء وبالألف والنون أو بالياء والنون، ولا مفرد لهما من لفظهما، فهذا يقال له ملحق أيضا. إلا أن اثنين واثنتين ليس لإعرابهما بالألف رفعا وكذلك بالياء مصدر وجرا شرط كما لكلا وكلتا، فهما اثنان سواء أضفتهما إلى الضمير أو لم تضفهما إلى الضمير فإنهما يعربان إعراب المثنى بالألف رفعا وبالياء مصدر وجرا. نعم. نحو قال رجلان. قالت نحو قال رجلان. قال فعل الماضي ماض مبني للمعلوم ومبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ورجل لفاعله مرفوع وعلامة رفعه الألف نون والنون يعوضون عن أي من يجري المفرد. نعم قلت أن يكون يعني المفرد واحدا. أيوه مثل القمر أن يكون المفرد إيش؟ أي تهلك المعنى. نعم تهلك المعنى. هذا القمران يقال له هذه مثلها للتسمية من قبيل التغليب. أيوه وهذا مقصور على السماع رأيت، لأنه يقصر بالقمرين الشمس والقمر، فاللفظ مختلف والمعنى كذلك مختلف. فالقاعدة المضطردة العامة أو الضابط العام المثنى أن لا يثنى مثل هذا، أن لا يثنى مثل هذا لولا أنه سمع ويقال لمثل هذا بالتغليب غلب لفظ على لفظ مع اختلاف اللفظ والمعنى، لكن هذا يسمع فقط ولا يقاس عليه. كالعمرين أيضا والأسودان كذلك. دارب الأسودان التمر والماء. طيب ما وجه في التغليب في هذا؟ التمر أسود. إذا وضع نبيذا يا شيخ. إذا وضع نبيذا. إذا وضع إيش؟ نبيذ نبيذ. أيوه. إذا نبذ التمر في الماء. يصير أسود أيضا. إذا وضع التمر في الماء. ما يسمى ماء. ما يسمى ماء. هل التمر يسمى نبيذ وليس التمر أيضا؟ لا ليس التمر. إيش هو وجه التغليب يا شيخ؟ أوكي التغليب أن التمر أسود. قال له أسود. إذا من هذا الباب قيل لهما الأسودان. هذا على الماء لكن على الماء ما يقال أسود. نعم هو هذا. الماء ما يقال له أسود. لكن غلب جالب التمر على أنه أسود. فيقال الأسودان. أيضا. والعرب تسمي الماء أسود. ورد في كلامهم هذا. الماء. مع أن عند علماء الطبيعة وهكذا يرون أنه لا لون للماء، إنما يتشكل حسب الإناء الموضوع فيه، هكذا يرون. لكن ورد تسمية العرب للماء أسود. نعم في الجاهلية وإلا ما قبل الإسلام وهكذا تجد هذا عندهم. على كل حال فالأسودان لا للتغليب. يعني كذلك الأسودان يطلق على العقرب وال ولافع نعم. يعني هذا واحد أيضا. نعم. فهذا كله من باب التغليب. نعم. قال وإن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. وإن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. إن كما معروف ينصب الاسم ويرفع الخبر، وعدة اسمها منصوب وعلامة نصبه فتة ظاهرة وهو مضاف للشهور مضاف إليه. عند الله هذا ظرف، ظرف عند ظرف، ظرف مكان في الأصل رأيت. والمراد بالعندية لله اعتباره عند الله، فهو عند الله على هذا ظرف. ولفظة الجلالة ما مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكثرة الظاهرة. وجملة عند الله في محل نفس حال. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. واثنا عشر محل الشاهد إثنا خبر إن، وخبر إن يرفع وعلى مدرسيه الألف هنا لأنه مثنى. وعشرة هذا مبني على هذا مبني الفتح، مبني على الفتح في محل رفع لأنه مركب مع إثنا عشر. فإثنا عشر إذا ركب أو إثنان إذا ركب مع عدد بعده تركيب خمسة عشر فإن إثنا يكون معربا بالألف رفعا وبالياء نصا وجرا، والجزء الآخر يبقى على بنائه على الفتح. إثنا عشر شهرا، وشهرا تمييز منصوب وعلامة نصبه فتحة واهرة. نعم. لكن أصل إثناء أليس هو إثنتان؟ لا لا هو مذكر ومؤنث، إثنان للمذكر وإثنتان للمؤنث للتذكير والتأنيث. التاء فرق، فرق ما بين التذكير والتأنيث. إثنان خلال أي نعم كذلك يقال هذا نعم إثنان وإثنتان نعم. من الشارع ذكر شيء قال هنا قال ومثله اثنتا عشر أصلها اثنتان طيب اثنتان وعشر هو يريد يبين لك كيف حصل التركيب. أصله اثنتان وعشر أو اثنان وعشر، فلأجل التركيب خلفت الواو وجعل وأدمج الجزء الثاني أو الكلمة الثانية مع الأولى لتكون كلمتين مع بعض من حيث اللفظ، وإن كان معناهما مختلف لكن أريد منهما أن يكون كلفظ واحد، فلذلك يقال ركب تركيبا 15، ركب تركيبا تركيب العدد الذي بعد 10 إلى 19، وكل عدد مركب من 11 إلى 19 مبني على فتح الجزائي ويعتبران كلمة واحدة. فلأجل التركيب حذف واو العطف فصار اثنا عشر. ها كيف تقول في فتح الجزئين؟ كيف تقول فتح الجزئين؟ تقول جاء مثلا تقول رأيت أو جاء 13 رجلا. كيف تقول جاء في الماضي وثلاثة عشر فاعله مبني على فتح الجزئين في محل رفع، وتقول رأيت 13 كذا رأيت فعل وفاعل، وثلاثة عشر مفعول به منصوب مفعول به مبني على فتح الجزئين في محل نصب، ومررت بثلاثة عشر كذلك الباء حرف جر وثلاثة عشر مجرور مبني على فتح الجزئين في محل جر، وهكذا يستثنى 12 فقط. أي يستثنى 12 إثنا فقط رأيت، فهو معرب جميع الأحوال، وعشرة باقين على فتح على فتح الجزء على الفتح. أيه. أي اثنا عشر فقط. نعم. قال فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، فانفجر منه اثنتا عشرة عينا، اثنتا فعل مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى، وعشر مبني الفتح في محل رفع. نعم. قال وأما النون أيوه علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية. أيوه وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصلت به أو إذا اتصل به ضمير تثنية فيذهبان وتذهبان، وكذلك ضمير جمع وهو الواو فيذهبون وتذهبون، وكذلك ضمير مؤنثة مخاطبة وهو الياء أو هي الياء فتذهبين. فهذه المثل كل واحد منها إذا رفع أي لم يسبق ناصب أو جازم فإن علامة رفعه ثبوت النون نيابة عن الضمة، فتقول الولدان يجريان مثلا، فيجريان في المضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعلامة رفعه ثبوت النون، والألف فاعل مبني على السكون ضمير فاعل مبني للسكون في محل رفع، وهكذا في يجرون أو يذهبون وهكذا في تذهبين. نعم. نحو والنجم والشجر. والنجم والشجر يسجدان. النجم والشجر، النجم هذا مبتدا والشجر معطوف عليه، والنجم ما لا ساق له من النبات يقال له نجم، والشجر ما له ساق. طيب والنجم هذا هما معطوف عليه، وقوله يسجدان هذا محل الشاهد فعل مضارع مرفوع لتجرده من ناصب جازم وعلامة رفعه ثبوت النون نيابة عن الضمة والألف فاعل والجمل الفعلية خبر للمبتدا. نعم. قال أو ضمير جمع أو ضمير جمع هذا كما تقدم في نحو يذهبون وتذهبون نحو اقرأ نحو أتبنون بكل ريع أتبنون محل الشاهد نعم. أتبنون تبنون فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعلامة رفعه ثبوت النون والواو فاعل. نعم. قال أتبنون بكل ريع آية تعبثون آية تعبثون تعبثون تعبثون الشاهد الآخر تعبثون في المضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وفاعله الواو وعلامة الرفع ثبوت النون نيابة عن الضمة. نعم. وتتخذون مصانع لعلكم تخرجون وتتخذون مصانع كذلك تتخذون كذلك في المضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفع ثبوت النون والواو فاعل. تخلدون لعلكم تخلدون لعل ينسب الاسم ويرفع الخبر من اخوات الامنه عند جمهور العرب. وكم الضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسمه لعل وتخلدون فعل مضارع مرفوع لتجرد من الناصب النواصب والجوازم وعلى مجرد والواو فاعل ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل وجملة تخلدون في محل رفع خبر لعل. نعم. والذين يؤمنون بالغيب كذلك والذين يؤمنون بالغيب الذين مبتدع ويؤمن اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدع ويؤمنون او معطوف على ما قبله ويؤمنون في المضارع محل الشاهد في المضارع مرفوع لتجرده من النواصب والجوازم وعلامة رفعه ثبوت النون والواو فاعل ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع. نعم. أو ضمير مؤنث في المخاطبة وهي الياء كما تقدم تكتبين وتذهبين وتقرئين وتجتهدين وتصلين وهذه المجرة فمثل هذا الفعل من الأفعال الخمسة رفعها أو رفعه بثبات النون تقول كما في المثال هم أشوفهم هؤلاء. نعم. نعم. قال نحو أتعجبين من أمر الله. تعجبين الهم للاستفهام وتعجبين فعل المضارع مرفوع لتجرده من النواصب والجوازم وعلامة رفعه ثبوت النون والياء فاعل مبني على السكون في محل رفع. نعم. قال وللنصب خمس علامات نعم. الفتحة وهي الأصل أي معناه معنى كونها الأصل أنها العلامة الأصلية للنصب وهناك علامات فروع النوائب عن الفتحة في الدلالة على النصب. نعم. والألف والكسرة والألف والكسرة والياء. نعم. حذف النون وهي نائبة عن الفتح وهي أي هذه المذكورات بعد الفتحة نوائب عنها. نعم. فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاث مواضع. أيوة. وأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع أي في ثلاثة أنواع من كلمات. نعم. الاسم المفرد. الاسم اسم المفرد. اللي تقدم. منصرف كان أو غير منصرف. منصرف كان أي قابل للتنوين والجر بالكسرة أو لم يكن كذلك. نحو واتقوا الله. واتقوا الله. الله اسم مفرد. منصوب. مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. وهو مفعول به اتقوا. واتقوا فعل أمر مبني على حرف النون والواو فاعل. ضمير مبني على السكون في محل رفع. نعم. ووهبنا له إسحاق. ووهبنا له إسحاق. وهبنا له إسحاق محل الشاهد. هذا اسم غير منصرف لكنه واقع له لا مفعولا به فهو منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأنه مفرد لأن اسم مفرد وإن كان غير منصرف. نعم. للعالمية والعظمة. نعم. وإذ واعدنا موسى. موسى محل الشاهد مفعول به واعدنا منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة للأجل مناعة من ظهورها التعذر. طيب إذا فالفتحة قد تكون ظاهرة كما تقدم وقد تكون مقدرة كما في نحو موسى والمدى والعصا وما أشبه ذلك. وفي جمع التكسير من صيفا كان أو وفي جمع التكسير من المواطن التي تكون الفتحة فيها علامة للنصيب جمع التكسير. جمع التكسير تقدم أنه الجمع الذي تكسرت فيه جملة المفرد فهذا الجمع إذا نصب فإن علامة نصبه الفتحة كالاسم المفرد. تماما. نعم. نحو وترى الجبال. وترى الجبال. ترى فعل ما فعل مضارع مرفوع بتجرده من نواف الجواز وعلامة رفعه ضمة مقدرة من على آخر منع من ظهوره أو ظهورها التعذر للمعطل وفاعله ضمير مستتر في وجوب تقديره أنت. والجبال مفعوله مفعول ترى منصوب على نصبه فتحة ظاهرة. الفتحة هنا ظاهرة لأن آخر الجمع حرف صحيح وسيأتي مثال يكون آخر الجمع حرف علة كالألف مثلا فلا تظهر. نعم. وعدكم الله مغانم. مغانم هذا غير منصرف. ووعدكم الله مغانم مفاعل صحيح فهو مفعول ثاني وعد والمفعول الأول كم فمغانم هو مفعول ثاني مطلوب علامة نصبه فتحة ظاهرة وهو اسم غير منصرف ولذلك ما نون والفتحة ظهرت لكن ما نون أي لا يجوز أن تقول وعدكم الله مغانم. نعم. لفظ الجلالة فاعل. فاعل. لفظ الجلالة فاعل. نعم. نعم. لا بد من تقديم المفعول هنا الفاعل لكون المفعول به متصلا بالفعل فلا بد من تأخير الفاعل وجوبا. نعم. وأنكحوا الأيام محل شوف هذا الأيام محل الشاهد رأيت محل الشاهد وأنكحوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل مبني على السكون في محل رفع والأيام مفعول به لأنكحوا منصوب على نصبه فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر لكونه معتل الآخر وإن كان جمع تكسير. نعم. قالوا في الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل لآخره شيء هذا الموطن الرابع الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولماذا قال إذا دخل عليه ناصب لأنه لا بد من ناصب يتقدمه حتى يكون منصوبا وأول أحوال الفعل المضارع أن يكون مرفوعا ثم بعد ذلك قد يدخل عليه ناصب أو جاز من بعد ذلك فالجلس النصب وهو الذي نحن فيه لا يكون إلا بتقدم ناصب وإذا تقدم عليه ناصب وكان غير متصل بألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مؤنثة مخاطبة فإنه ينصب وعلامة نصبه الفتحة في آخره وقد تكون الفتحة ظاهرة كما تقول كما تقول كما بالمثال نحو لن تنال لن تنال لن ينال الله لن ينال الله لحومها ولا دماؤها لن ينال الله لن هنا ناصب أداة نصب وينال في المضارع تقدمه لن فنصبه وعلى ذلك ولم يتصل ينال بشيء من هذه الضمائر ولذلك كانت علامة نصبه فتحة فتحة ظاهرة في آخره نعم قال وأما الألف فتكون علامة للنصب بالأسماء الستة أي وأما الإش وأما الألف الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الستة فقط تقدم أن الألف قد تكون علامة للرفع هذا في المثنى لكنها قد تكون علامة للنصب في الأسماء الستة أو الخمسة فقط وها الأسماء الخمسة تقدم ما هي نعم نحو ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ما كان ما نافيتني مبني للسكون إلى محل من الإعراب وكان فعل ماض ناقص مبني على الفتح ما كان محمد محمد اسم كان مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة أبا أحد هذا محل الشاهد أبا خبر كان الناقصة خبر كان الناقصة منصوب وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتح وهو مضاف وأحد مضاف إليه مجرور على رفع الجرية الكسرة الظاهرة من رجالكم جار مجرور نعم جار مجرور أيوه لا بس ما كان محمد أبا أحد من رجالكم فمن رجالكم متعلق بالخبر أبا أحد من رجالكم طيب نعم ونحفظ أخانا ونحفظ أخانا نحفظ في المضارع المرفوع لتجرده من النواصب الجوازم وعلى مدرسه فضمته ظاهرة وفاعله ضمير الخبرة وجوبا تقديره نحن وأخا محل الشاهد مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الستة والخمسة وهو مضاف وإيش ولا مضاف إليه مبني السكون في محل الجر أخانا أخانا نعم ورأيت حماك ورأيت حماك أو حماتي كلامه صحيح ورأيت حماك حما هذا محل الشاهد مفعول به منصوب وعلى متوصل الألف لأنه من الأسماء الخمسة والستة وهو مضاف والكاف مضاف إليه مبني على الفتح أو الكسر في محل جر نعم قالوا لا لا لا قد يطلق على هذا وهذا كما ذكروا ابن الشامي في القصر نعم لغة النجم نعم حماتي أكثر لكن ورد حماتي نعم ورأيت حماتي وهناك ورأيت وهناك ايش ايش وهناك لا هذا ان كان لنا إلى المثال بأن كان ذا مال هكذا المثال قال ما يضر إن شاء الله اقرأ للبعض أن كان ذا مال أن كان ذا مال أن كان ذا مال كان هذا الناقصة رافعة للاسم ناقصة للخبر واسمها ضمير مستتر في جواز تقديره هو وذا خبر كان الناقصة منصوب وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الستة من خمسة وهو مضاف ومال مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره نعم قال وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث الثاني وما حمل عليه وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث الثاني وما حمل عليه تقدم ما هو جمع المؤنث السالم وهذا الجمع إذا نصب فإن علامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة نعم وكذلك ما حمل عليه مما تقدم ذكره نحو أولاد وأدرعات مما سمي به الأعلام نعم وما أشبه ذلك كإسطبلات وسرادقات وحمامات. نعم نحو خلق الله اسمه قضاة شيخ عقوق ايش؟ قضاة هذا ليس جمع مؤنث سالم بل هذا جمع تكسير لأن الشرط في جمع المؤنث السالم أن يكون قد جمع بألف وتاء مزيدتين والألف في قضاة أصلية بانقلابها عن أصل فما كان منقلبا عن أصل فهو أصل والتاء زائدة وزيادة التاء وحدها لا تكفي في كون قضاة جمع مؤنث سالما. إذن فنقول لذلك تعرب قضاة بالضمة في محلته وبالفتحة في محل بالضمة رفعا وبالفتحة نصا وبالكسرة جرا أي جمع تكسير تماما. تقول هؤلاء قضاة صالحون ورأيت قضاة صالحين ومرات بقضاة صالحين رأيت. وكذلك أبيات وأصوات وأموات هذه ليست جمع تكسير جمع معنى سالما بل هي جموع تكسير. وقد تقدم أن الجموع التكسير تعامل معاملة مفردة في كونه يعرب بحركات ظاهرة في آخره أو مقدرة لتعذر أحيانا. نعم خلق الله السماوات أي وقد خلق إيش؟ خلق الله السماوات. السماوات هنا ملحق بجمع المؤنث السالم منها ملحق لعلك تذكر ضابط الجمع المؤنث السالم. نعم قبل عاقل أو صفة بل عاقل. طيب وهل هذا السماوات من ذلك؟ إذا فمن هو تعلم أنه ملحق وإذا كان ملحقا فلا بد من السماع وإلا رد به عرض الحائط كما في قوله الجوازات. هذا ليس من كلام العرب. نعم ايوه نعم قال وإن كنا أولات حمل وإن كنا أولات حمل هذا ملحق كذلك إن كنا إن هذا شرطية لكن السكون لا محل له من الإعراب وكنا فعل ماضي ناقص مبني على السكون الاتصالي لنون النسوة ونون النسوة الضمير متصل مبني الفتح مبني على الفتح في محل رفع اسم كان الناقصة وأولاتي خبر كان الناقصة منصوب وعلامة نصبه القدرة نيابة عن الفتح لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم. نعم وأما الياء فتكون علامة للنصب في موضعين في المثنى وما حمل عليه. أي وأما الياء فتكون علامة للنصب في موضعين في المثنى الذي تقدم تعريفه وما حمل على المثنى من نحو كلا وكلتا واثنين واثنتين وابنين وابنتين وما أشبه ذلك. نعم نحو ربنا وجعلنا مسلمين لك ربنا وجعلنا مسلمين وجعلنا اجعلنا في الأمر مبني السكون لاتصاله بنا أو مبني الفتح على رأي ونا فاعل مبني ونا مفعول به وجعلنا إذن فاعل اجعل ضمير مستتر فيه يجب تقديره أنت ونا مفعول به مفعول به أول مسلمين ثاني نا أول نا مفعول أول مبني على السكون في محل نصب مسلمين لك مسلمين مفعول ثاني لإجعل وجعل هنا بمعنى الصيرورة والتحويل والجعل وفعل الجعل إذا جاء بهذا المعنى تعدى المفعولين لأن جعل قد يتعدى إلى مفعول واحد إذا كان بمعنى وضع فقط وقد يتعدى إلى مفعولين إذا كان بمعنى بمعنى الاعتقاد أو التحويل والتصوير وهنا التحويل والتصوير. فيتعدى الى مفعولين. نعم مثل بمعنى خلق يا شيخ، اي بمعنى خلق، نعم بمعنى جعل الليل والنهار. ايوه مثل هذا يا شيخ. ايوه قد اذا كان كذا يتعدى المفعول بواحد. نعم إذ أرسلنا إليهم اثنين. اثنين محل الشاهد ملحق. هذا مفعول به لأرسلنا، ها مفعول به لأرسلنا، وهو مصنى ومصنى إذا نصب فعلى مصنى لأرسلنا. ربنا أمتنا اثنتين. أمتنا اثنتين محل الشاهد اثنتين، فاثنتين مفعول مطلق نائب عن المصدر، لأن المفعول المطلق إنما يكون مصدر، لكن قد ينوب عن هذا المصدر في على الانتصاب في الانتصاب المفعول المطلق كما هنا أمتنا إماتتين اثنتين، هذا أصله، فناب اثنتين العدد عن المصدر، يعني يقال هذا المفعول المطلق المبين للعدد، أي مبين لعدد عامله الذي هو الإمادة الذي هو أمرتنا، إذن فهو منصوب لأن المفعول المطلق منصوب، وعلامة النصب الياء لأنه مسمى، وأحييتنا اثنتين كذلك. وفي جمع المذكر السالم، وفي جمع المذكر السالم وما حمل عليه، وتقدم ما هو جمع المذكر السالم، ما هو جمع المذكر السالم، وكذلك ما يحمل عليه. نعم. نحو ننجي المؤمنين. ننجي المؤمنين، ننجي في المضارع مرفوع يتجرد عن النواصل والجوازم، وفاعل وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخر المعنى من ظهورها الثقل، وفاعله ضمير مستتر في وجوه وتقديره نحن، والمؤمنين محل الشاهد مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الياء نيابة، الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها لأنه جمع مذكر سالم. وعدنا موسى 30 30 ملحق، وعدنا موسى 30 30 هذا مفعول به لواعدنا، مفعول سالم لواعدنا، فهو منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بجمع مذكر سالم. نعم شيخ، ورد ضم المثنى في آخره، ضم المثنى كما قال الشاعر المثنى امرأة قالت يا أبتي عرقني القدام فالعين لا تطعمه العينان، لكنه لا تطعم العينان. نعم ورد هذا الشيخ، هذا ورد لكنه هذا الشاعر شاعر لا لا يعمل به هذا الشاعر. نعم قال وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال التي رفعها بتكلم النون. نعم وأما حذف النون فتكون علامة للنصب في الأمثلة الخمسة أو الأفعال الخمسة التي تقدم ذكرها أيضا كما في قوله إلا أن تكون ملكين. إلا أن تكون ملكين، تكون محل الشاهد بأن ناصبة، وتكون فعل مضارع ناقص رافع للاسم ناصب للخبر، واسمه الألف، واسمه تكون الألف، الألف اسم تكون مبني على السكون في محل رفع اسم تكون، وعلامة النصب تكون حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، وملكين خبر تكون الناقصة، وخبر كان الناقصة منصوب على نصبه الياء لا يلي مصنى الياء نيابة من فتح المصنى. نعم وأن تصوموا خير لكم، وأن تصوموا كذلك أن ناصبة، وتصوموا في الياء منصوب وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو فاعل ضمير ضمير السكون في محل رفع، وخير خبر للمبتدا المؤول من أن وما دخلت عليهم، وصيامكم خير لكم. ولن تقومي، ولن تقومي كذا لن ناصبة، وتقوم منصوب وعلى نصبه حرف النون والياء فاعل. قال وللخبر ثلاث علامات. حتى شيخ حتى الثاني كذلك يعني تشاهد كسر جمع مذكر السالم كسر ايش؟ جمع مذكر الثاني. هذا قلنا في الخصام النون. كسر النون. كسر النون من ايش؟ من جمع المذكر الثاني. نعم نعم. مثل قوله لقد عرفنا جعفر وبني أبيه وأنذرنا ذعانف آخرين. هذا كذلك جاء قليلا فهو يعتبر من الشعر، ولذلك ورد في الشعر، والشعر مندوحة للضرورات. وكذلك قوله وماذا تبتغي الشعراء مني وقد جاوزت حد الأربعين. الأربعين وهذا ملحق لجمع المذكر الثالث رائجة. فهذا كله من الشواذ التي ترد في الشعر غالبا ضرورة مرور الشعر. أيوه نقول لها هذا هو، وللضرورة أحكامها. إذا نطق بها الآن واحد شخص ننكر عليه الشيخ الكير عليه لأنه يدرك الجادة. وهذا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. نعم. الحمد لله على ما نعم. نعم. قوله بسم الله الرحمن الرحيم وللخفض ثلاث علامات. الخفض تقدم أنه كالجر في الإطلاق على شيء واحد، والتعبير بالخفض مذهب الكوفي، والتعبير بالجر مذهب بصري. وتقدم أيضا بأن الخفض بأن المقصود بالخفض عندهم هي الكثرة التي يحدثها العامل في آخر الكلمة المعرفة أو ما ناب عنها. هذا تقدم في أول الكلام. فهذا الخفض وهو اسم عمل يقع من عامل على معمول، فالدليل على وقوع هذا العمل في المعمول من العامل علامات. هذه العلامات يذكرها هنا. إذن فالخفض لا يرى بالعين، لكن ترى علامته الدالة عليه. فهذه العلامات ذكرها هنا وقال اذكر الكثرة. الكثرة أولى العلامات وهي العلامة الأصلية، هي العلامة الأصلية. نعم. والفتحة علامة أخرى لكنها نائبة عن الكثرة في الدلالة على الجر أو الخفض. والياء كذلك علامة نائبة عن الكثرة في الدلالة على الجر أو الخفض. وهما نائبتان وهما الكسرتي، أما الكسرة فتكون علامة في الخفض في مواضع. أي في أنواع من الكلمات يذكرها الآن. نعم. في الاسم المفرد المنصرف. الاسم المفرد ما ليس بمثنى ولا مجموعا جمع مذكر سالما، لأن جمع التكسير كالمفرد. إذن فالاسم المفرد إذا كان هكذا كما ذكر الآن وكان منصرفا أي قابلا للتنوين والجر بالكسرة، فإذا جر ودخل عليه عامل الجر فعلامة جره الكسرة الظاهرة. نعم. نحو بسم الله الرحمن الرحيم. أيوة ذكر بسم الله الرحمن الرحيم البسملة. ذكر البسملة لأن البسملة احتوت على جميع عوامل الجر، لأن عوامل الجر ثلاثة: الحرف والإضافة أو المضاف والتبعية. فبسم الله الباء حرف جر واسم مجرور بالباء، واسم مضاف واللفظ الجلاز مضاف إليه، والمضاف يعمل الجر في المضاف إليه على الصحيح كما نص عليه ابن هشام في الأوضح. والتبعية في الرحمن الرحيم، على أن الرحمن نعت صفة للفظ الجلالة. وكثير من النحاة وحتى المفسرون لا يرتضون هذا، يرونه بدلا، على أن الرحمن بدل من لفظ الجلالة، ولو حتى ولو كان بدلا فهو تابع، المهم أنه سيجر، فهو قل بأنه نعت صفة أو أنه بدل، لأن كل من النعت والبدل تابعان. إذن فالرحمن تابع على كل حال مجرور، مجرور لكونه تابعا لمجرور قبله وهو لفظ الجلالة، والتابع يتبع المتبوع في إعرابه، فلذلك جررنا الرحمن لأنه تابع للفظ الجلالة قبله. نعم. لكن الرحيم عفوا نعت نعت نعت الاختلاف في الرحمن. أي نعم، الاختلاف في الرحمن هو بدل أم نعم. لما يا شيخ لا يرتضون لا، هم يقولون الرحمن وإن كان أصله الاشتقاق لكنه غلبت عليه الإسمية فأصبح كلفظة الجلالة الله، ولذلك ورد في القرآن الرحمن علم القرآن. ها، ألا ترى أنه قال الرحمن وقصد به مثل الله فهو بمثابة الله تماما، فلذلك قالوا هو اسم علم وليس صفة، وإن كان صيغته تدل على أنه صفة، وكثير من الصفات قد يتغير من كونه صفة أو من كونها صفة أو من كونه صفة إلى كونه اسما، ينتقل من الوصفية للإسمية، فهذا الذي حصل للرحمن هنا كما قالوا. نعم. أولئك على هدى، أولئك على هدى، محل الشاهد هدى، فإن هدى اسم مفرد منصرف، إذن فهو مجرور لدخول الحرف الجار عليه وعلامة جره كسرة مقدرة للتعذر، إذن فهو مفرد وعلامة جره كسرة على كل حال، وعدم ظهور الكسرة لا يجعلنا نقول بأنه ليس بمعرض ليست علامة إعراب الكسرة، بل نقول إن الكسرة مقدرة لأن الألف ليس بممكن تحريكها. نعم. وهكذا فيما كان مقصورا كالفتاة والحجاء والرحاء وما أشبه ذلك. نعم. وإيش؟ وفي جمع التكسير المنصرف، هذا الموطن الثاني، جمع التكسير هو الجمع الذي لم تسلم فيه بنية المفرد بل تكسرت وتغيرت، وقد تقدم ذلك. هذا الجمع إذا جر فعلامة جره الكسرة إذا كان منصرفا، لأن من الجموع ما لا ينصرف كصيغة منتهى الجموع مفاعل ومفاعيل كمصابيح ومساجد مثلا، فإذا كان الجمع مكسرا وكان منصرفا وجر فعلامة جره الكسرة كسرة في آخر إذا كان منصرفا، إذا كان جمعا منصرفا ما لا ينصرف لا ليس الكلام فيه الآن، إذا كان جمعا منصرفا وجر فعلامة جره كسرة ظاهرة، والكسرة قد تكون ظاهرة نقول هكذا، وقد تكون الكسرة مقدرة بسبب الألف في بعض الجموع المكسرة. نعم. نحو يتبين بالمثال، نحو ايش؟ للرجال نصيب، للرجال اللام حرف جر، والرجال ايوه، وعلامة جره كسرة ظاهرة لأنه جمع مكسر منصرف، إذا فتظهر الحركة، تظهر الكسرة لانصرافه، رأيت تظهر الكسرة في مثل هذا، وقد تقدر الكسرة في نحو فيما سيأتي مثاله. قرر في جمع المؤنث الثالث، نعم، وما حمل عليه نحو. إذا مثال ما قد تقدر الكثرة عليه من جمع التكسير نحو قولك قداما قداما، هذا إذا قلنا بأنها جمع تكسير منصرف والألف هذه لا تظهر حركة عليه، أو إذا قلنا جرحى أو مرضى مثلا، فهذه جموع تكسير منصرفة في آخره ألف، والألف لا تقبل الحركة. إذن فإذا دخل عامل جر على مثل هذه الجموع فإن جرها تكون علامته كسرة مقدرة على الألف منع من ظهور حتى عبده. نعم. قال وفي جمع المؤنث السالم، هذا الموضع الثالث، أي وفي جمع المؤنث السالم تكون علامة الجر كسرة أيضا. نعم. وما ألحق بجمع المؤنث السالم مما لم تتوفر فيه شروط جمع المؤنث السالم كما تقدم بيانه، مثلا تقول كأولات مثلا وأذرعات فيما إذا سمي به، وكإسطبلات وحمامات وحمامات وحمامات، فهذه ملحقات بجمع المؤنث السالم، فإذا جرت فعلامة جرها الكسرة أيضا. كذلك سماوات. نعم، على ما ذهب إليه الجمهور. نعم. نحو قل للمؤمنات، هذا مثال قل للمؤمنات، جررت المؤمنات لأنه جمع مؤنث سالم وعلامة جره كسرة ظاهرة. نعم. قال وما ربط بأولات الأحمال، هذا الملحق بأولات الأحمال، فالباء حرف جر وأولات مجرور بالباء وعلامة جره كسرة ظاهرة لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم. قال وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاث مواضع، وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع. الأسماء الستة، الأول بالأسماء الستة التي تقدم أن رفعها بالواو ونصبها بالألف، والآن جر الأسماء الخمسة والستة علامة جرها الياء، تكون الياء نائبة عن الكسرة في الدلالة على جرها. نعم. مثاله نحو ارجعوا إلى أبيكم، فإلى حرف جر، وأبي مجرور بإلى وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة، لأنه من الأسماء الستة الخمسة وهو مضاف، وكم مضاف إليه مبني على السكون في محل جر. نعم. كما أمنتكم على أخيه، أخيه على حرف جر، وأخي مجرور بعلى وعلامة جره الياء وهو مضاف، وأخيكم أو على أخيه هي الهاء مضاف إليه مبني على الكسر في محل جر. نعم. قال ومررت بحميك، بحميك فالياء هنا علامة الجر، فحمي مضاف وهو مجرور وعلامة جره الياء، والكاف مضاف إليه. وفيك وهنيك، وفيك وهنيك كذلك، مررت بكيك وهنيك هكذا. هو هكذا النطق، هكذا مكتوب. وفيك وهنيك على كل حال تعرفون ماذا هنالك. نعم. والجاري ذي القربى، هذا جيد، والجاري ذي القربى، الجاري هذا معطوف على مجرور قبله، فذي هذا من الأسماء الخمسة أو الستة وهو صفة، صفة للجاري، والصفة والنعت يتبع المنعوت، والمنعوت مجرور، إذن فهذا النعت مجرور على مجره الياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، وإيش بعده والجاري ذي القربى، والقربى مضاف إليه، مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. نعم. سمح الشيخ دائما يعني يذكر هنيك، يعني ما يثبت أن هذا من أسماء، أي نعم، أي إيش نعم، لكنه ما يعني إيش؟ يعني ضرب المثال على أنه من الأسماء الخمسة عنده نعم. كان يريد أن نبلش. أيوه على أنه من الأسماء الخمسة نعم. لكن التمثيل ليس بصعبين. نعم. في كثير من الأحيان ما يأتي بجيبه في تركيب ثامن هاتف. نعم. وإلى هنا الأسماء الخمسة. عند الجمهور خلافا للفراء والزجاج. فهما أسقطا هنا من عداد الأسماء الخمسة والستة. فتكون الأسماء خمسة عندهما. عندهما نعم. وذلك لقلة ورودهما أي واستعمالهما أو استعمالها بهذه الحروف كما يقول الجمهور قليل جدا نعم. قال وفي المثنى وما حمل عليه. وفي المثنى أي تكون الياء علامة للجر نائبة عن الكسرة فيما يقال له مثنى وقد تقدم بيانه مثاله حتى أبلغ مجمع البحرين فأبلغ منصوب بحتى أو بأن مدمرة من بعد حتى على الصحيح أي حتى أن أبلغ منصوب بأن هذه مجمع مفعول بالأبلغ وفاعل أبلغ ضمير مستتر في وجوبا تقدير أنا ومجمع هذا منصوب للمفعول به ومضاف والبحرين محل الشاهد مضاف إليه والمضاف المجرور وعلامة جره هنا الياء الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها لأنه مثنى وجر المثنى بهذه الياء نعم. قال والله في اثنين واثنتين هذا ملحق المثنى باثنين واثنتين كما تقدم الباء حرف جر واثنين مجرور بالباء وعلامة جره الياء نعم واثنتين معطوف على اثنين نعم. وفي جمع المذكر السالم تكون الياء علامة للجر أو علامة نائبة عن الكسرة في الدالة على الجر وتكون هذه الياء في جمع المذكر السالم مفتوحا ما قبله ومكسورا ما أو مكسورا ما قبله مفتوحا ما بعده نعم عكس المثنى وما حمل عليه وما ألحق بجمع المذكر السالم قل للمؤمنين للمؤمنين الله حرف الياء والمؤمنين مجرور بالله وعلامة جره الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها قال فإطعام ستين ستين ملحق بجمع المذكر السالم إطعام ستين لكن ستين هنا مجرور لأنه مضاف إليه بإضافة ستين وهو المصدر إلى معموله أي مفعوله وهو ستين فستين مجرور لإضافته إلى إطعام مجرور في اللفظ منصوب في المحل لأنه مفعول به وعلامة جره لأنه مضاف إليه الياء نيابة عن الكسرة لأنه يلحق بجمع المذكر الثالث نعم يعني مسكين التمييز نعم. قال وأما الفتحة فتكون علامة بالخط علامة بالخط الاسم الذي لا ينطبق أيوه مفردا كان أو جمعا أيوه الفتحة تكون علامة دالة على جر الاسم أو الكلمة إذا كان ممنوعا من الصرف أو كانت ممنوعة من الصرف وسواء كان هذا الاسم ممنوع من الصرف مفردا أو جمعا مثاله إبراهيم إلى إبراهيم محل الشاهد فإلى حرف جر وإبراهيم اسم مفرد ممنوع من الصرف للعلمية والعظمى وعلامة جره الفتحة نيابة عن الفتحة نعم فحيوا بأحسن منها بأحسن منها فحيوا حيوا هذا فعل أمر مبني على حرف النون والباو فاعل بأحسن الباو حرف جر وأحسن مجرور بالباء وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكثرة لأن أحسن ممنوع من الصرف والمانع من الصرف الوصفية هو وزن فعل نعم الوصفية وزن فعل نعم أو كان جمع تكسير نعم الممنوع من الصرف جمع تكسير نعم نحو وجمع التكسير من محاريف، لأن صيغة منتهى الجموع الجمع المكسر لكنه ممنوع من الصرف، وهناك الجموع المكسرة منصرفة كما تقدمت الإشارة إلى بعضها. فمثال الجمع المكسر الممنوع من الصرف محاريب، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، كذلك تماثيل محاريب على وزن مفاعيل صيغة منتهى الجموع فهو ممنوع من الصرف، وهو وقد جر هنا فعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة. نعم. إلا إذا هذا بالنسبة للممنوع من الصرف إنما يكون كذلك، إنما تكون علامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة إذا لم يضف أو يحل بأل إذا لم يضف أو يحل بأل فإنه يكون ممنوع من الصرف، علامة جره الفتحة. وأما إذا أضيف إلى ما بعده أو حلي بأل فإنه يرجع إلى الأصل في الجر، وعلامة الجر الكسرة على الأصل، يرجع إلى ذلك كسرة ظاهرة أو مقدرة فيما إذا كان في آخره ما يمنع من ظهورها. مثاله نحو في أحسن تقويم، في أحسن في حرف جر، وأحسن اسم مجرور بفي وعلامة جره القصد الظاهرة. لماذا؟ لأنه مضاف إلى ما بعده، وإلا فحقه أن يمنع من الصرف للوصية وزن الفعل، لكن لما أضيف إلى ما بعده أزال ذلك المنع من الصرف فصرف، أي جر بالكسرة على الأصل. نعم. أو دخلت عليها أل أو حلي هذا الممنوع من الصرف بأل، نحو وأنتم عاكفون في المساجد. فالمساجد مجرور بفي وعلامة جره الكسرة الظاهرة لأنه أصبح مصروفا بدخول أل عليه. وللجزم على مكان، الجزم في اللغة القطع، وهنا والمقصود به هنا قطع الحركة، وليس بعد قطع الحركة وحذفها إلا السكون. إذن فالجزم هو السكون، لكن الجزم لا يطلق عندهم إلا على ما كان معربا، ما كان معربا وسكن آخره من الأفعال ولا تنهب إلا في المضارع فيقال إنه مجزوم، فالجزم خاص بالأفعال المضارعة لا غير. نعم. فلهذا الجزم، والجزم أيضا لا بد له من عامل، عامل يعمل الجزم في الفعل المضارع، وعلامة هذا العمل في الفعل المضارع سكون في آخره، وهذا الأصل، أو حذف لحرف العلة أو حذف للنون، أيوه حذف للنون، هذه ثلاثة علامة الجزم في الفعل. نعم. أيوه السكون هو الأصل، أي العلامة الأصلية على الجزم في الفعل المضارع. والحذف وهو نائب عن السكون. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. أيوة. فالجزم بالسكون يكون، أو السكون في الجزم يكون في الفعل المضارع الذي آخره صحيح، مثلا يذهب تقول لم يذهب، يجلس لم يجلس، وهكذا. ومنه قول تعالى كما سيذكره ألم نشرح لك صدرك، وقوله لم يلد ولم يولد، فإن كل من هذه الأفعال آخره صحيح، آخره صحيح أو آخرها صحيح، ولم يتصل هذه الأفعال، لم تتصل هذه الأفعال بألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مؤنثة المخاطبة، لم تكن الأفعال الأمثلة الخمسة، إذا لم تكن الأمثلة الخمسة وجزم وكان صحيح الآخر فعلامة الجزم السكون. أما إذا اعتل آخره ولم يتصل بهذه أيضا، أي لم يكن الأمثلة الخمسة، فإن علامة الجزم خلف حرف العلة، تقول لم يقضي لم يدعو لم يخشى، ولم يخشى إلا الله، فتحذف أحرف العلة للدلالة على الجزم. نعم. قال في الفعل المضارع الصحيح الآخر الذي لم يتصل بآخره شيء. قوله لم يتصل بآخر شيء، شيء هذا يفسر بأحد هذه الضمائر الثلاث، ألف الاثنين واو الجماعة ياء المؤنثة المخاطبة. فالشيء من الألفاظ المتوغلة في الإبهار، ولذلك يطلق على أي شيء. ها نعم. نحو لم يلد ولم يولد، هذا مثاله كفوا أحد. فكل من الذي يلد ويولد ويكون أفعال مجزومة لدخول الجازم عليها، وعلامة جزمها السكون في آخرها. نعم. قال وأما الحذف الحذف حذفان كما تقدمت الإشارة إليه، حذف حرف علة وحذف النون في الفعل المضارع. أيوة. يكون علامة الجزم في الفعل المضارع المؤكد الآخر، أي المؤكد الآخر الذي لم يتصل بآخره شيء. نعم. وما آخره حرف علة. وحروف العلة الألف والواو والياء. نعم. نحو لم يخشى إلا الله. لم حرف جزم ويخشى في المضارع مجزوم على مجزوم حذف الألف وفاعل ضمير مستتر في جواز تقديره هو. نعم. عفوا يا شيخ، تبقى الحرف يدل على هناك حرف. أيوة نعم. نعم، الفتحة دليل على الألف. الألف المحذوفة. والضمة كذلك دليل على الواو المحذوفة، والياء والكسرة دليل على الياء المحذوفة. يبقى الأدب. أي نعم. لأن هذه الأحرف يا أخي حروف علة، وهي مادة لما قبلها من حركات، فإذا حذفت هذه الحروف للعلة فإن ما كان قبلها من حركة تبقى. ها تبقى الحركة على حركة التي كانت قبلها. رأيت؟ فهكذا. نعم. ومن يدعو مع الله. ومن يهدي الله. يهدي من يهدي الله، نقول من يهدي من اسم شرط جازم لفعلين، ويهدي مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم ليهدي. إذا قلت من يهدي الله، وما قلت من يهديه الله، من يهديه الله ما قلت هكذا، بل قلت من يهدي الله. إذن فتكون من اسم شرط جازما مبنيا على السكون في محل نصب مفعول به مقدم، ويهدي فعل، هذا فعل الشرط وهو محل الشاهد، مجزوم وهو مبني للمعلوم، مجزوم أيضا لأنه فعل الشرط، وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهي الياء، من هداه يهدي إلى أرشده. حذف حرف العلة الياء، وفاعل ضمير مستتر فيه جواز تقديره هو، يعود إلى من. ها رأيت؟ نعم. ايش بعده؟ وفي الأفعال التي رفعها بثبات النون يكون حذف النون في هذه الأفعال بحذف النون. ها يكون حذف النون علامة لجزم هذه الأفعال، حذف النون علامة لجزم هذه الأفعال التي رفعها بثبات النون، كما في النسل. ومثال قوله فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. إن لم تفعلوا لم تفعلوا لم جازموا، وتفعلوا مجزوم، وعلامة جزمه حذف النون، والواو فاعل مبني على السكون في محل رفع. نعم. إن تتوبى، إن حرف شرط الجازم مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وهكذا الحروف كلها لا محل لها من الإعراب، فهذا حرف شرط الجازم. تتوبى في هذا محل الشاهد فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، من الأمثلة الخمسة، والألف فاعل، ضمير مبني على السكون في محل رفع. نعم. وإن تصبروا وتتقوا كذلك تصبروا صفة النون للجزم والواو فاعل وتتقوا معطوف على المجزوم والمعطوف على المجزوم مجزوم وعلامة الجزم خلفه النون والواو فاعل كذلك ولا تخافي لا ناهية جازمة حرف مبني على السكون لا محل من الإعراب وإن إيش لا تخافي تخافي فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون علامة جزمه حذف النون أصل تخافينا فلما دخل الجازم صديقة النون لدالة الجزم كذلك ولا تحزني والياء في كل فاعل ها تحزني أصل تحزنينا لأن النون من أصل الكلمة النون الأولى أصلية تحزنينا أيوة لا تحزنينا فحذف النون الأخيرة للجزم والياء التي صدقت ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل نعم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من الأول الشيخ. رد ورقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل جميع ما تقدم من معربات الإسلام. نعم هذا الفصل إجمال لتفصيل ما تقدم وذلك يؤدي إلى الاستقرار في ذهن الطالب ولذلك ذكره عاد ذكر ما تقدم لهذا. نعم قال قسم المعرب بالحركات قسم يعرب وعلامة إعرابه الحركات وكون علامة الإعراب الحركات هذا الأصل في الإعراب أن تكون العلامة حركات. نعم أما الحروف فهي النوائب عن الحركات. نعم قسم يعرب بالحروف هذه نوائب الحروف نوائب عن الحركات. نعم فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع. نعم. أربعة أنواع. الاسم المفرد. أيوة وتقدم ما ليس المفرد. نعم. ما ليس مثنى ولا مجموع جمع مذكر سالما. هذا هو المقصود بالمفرد هنا. وجمع التكسير. وجمع التكسير تقدم أيضا ما تكسر فيه بنية المفرد. نعم. وجمع المؤنث السالم. نعم. وما جمع بألف وتاء مزيدتين لما كان مفرده من الأسماء علما لمؤنث عاقل أو صفة لمؤنث عاقل. نعم والفعل المضارع الذي لم يتصل بأخيه شيء. نعم يقصد بشيء ألف الاثنين أو واو الجماع وياء المؤنث في المخاطب وكلها ترفع بالضمة. أيوة هذا المقصد وكلها أي كل المذكورات ترفع وعلامة رفعها الضمة التي هي العلامة الأصلية للرفع. نعم وتنصب بالفتحة كذلك أي الفتحة هي العلامة الأصلية للنصب للدلالة على النصب. وتخفض بالكسرة أي تكسر بالكسرة أي تكسر وعلامة أي تجر علامة جرها الكثرة على أنها العلامة الأصلية للجر أو الخف. نعم وتجزم بالسكون وهذا خاص بالفعل المضارع تجزم إن كان فعلا أو أفعالا تجزم وعلامة جزمها السكون على أن السكون علامة أصلية للجزم. نعم وخرج عن ذلك بالأفعال المضارع. نعم وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء. الاسم الذي لا ينصرف مفردا كان أو جمع تكسير. أيوة الاسم الذي لا ينصرف مفردا كان او جمع تكسير. فانه يخفض بالفتحه، فانه يخفض في حاله الخفض اي الجر يخفض، وعلامه خفضه الفتحه نيابه عن الكسره لمنعه من الصرف، لان الصرف هو التنوين او الجر بالكسره، ومنعه هو عدم الجر بالكسرة وعدم التنوين. إذن فالمنع إذا فالاسم إذا كان ممنوعا من الصرف والجر فعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة، وهذا وجه الخروج عن الأصل. لكن في هذه الحالة تكون حركة قد نابت عن الحركة، أي نابت الفتحة عن الكسرة، هذا وجه الخروج. وهي الأصل في النوائب أن تكون حروفا، هذا هو الغالب على النوائب، تكون حروفا نائبة عن حركات، لكن هنا نابت حركة عن حركة. نعم. ما لم يضف أو تدخل عليه ألف، هذا ما لم يضف الممنوع من الصرف إلى ما بعده أو تدخل الألف واللام عليه، فإن أضيف الممنوع من الصرف صرف، وإن أضيف وإن حلي بألف صرف أيضا كذلك. نعم، كما في قوله في أحسن تقويم، وكما في قوله وأنتم عاكفون في المساجد. نعم. وجمع المؤنث السالم، وجمع المؤنث السالم كذلك. نعم. فإنه ينصب بالكسرة، أي ينصب بالكسرة في حالة النصب علامة النصب الأصلية هي الفتحة، لكن النصب في جمع المؤنث السالم تنوج الكسرة عن الفتحة، تقول رأيت المسلمات مثلا، نعم، واحترمت الحاجات مثلا. والفعل المضارع المعتل الآخر، ايوه، والفعل المضارع المعتل الآخر، المعتل الآخر كذلك ايضا، هذا ايضا خرج عن الأصل في انه اذا جزم او اذا جزم فإن علامة جزمه حذف حرف العلة. نعم. فإنه يلزم بحذف آخره، بحذف آخره نحو لم يدعو ولم يرمي ولم يخشى بحذف أواخرهن. نعم. وتقدمت أمثلة ذلك. نعم. الذي يعرب بالحروف أربعة أنواع، وهي المثنى وما حمل عليه، وهي المثنى وما حمل عليه أي ما ألحق به. وجمع المذكر السالم وما حمل عليه، أي وما حمل عليه ما ألحق به أيضا مما لم تتوفر فيه شروط هذا الجمع. نعم. والأسماء الستة، والأسماء الستة والخمسة. نعم. والأمثلة الخمسة، أي والأمثلة الخمسة، هي الأفعال الخمسة في تسمية بعضهم. الأمثلة الخمسة هي الأفعال الخمسة، لكن التعبير بالأمثلة الخمسة أجود وأدق من التعبير بالأفعال الخمسة، لما يوهم من إطلاق الأفعال الخمسة أنها محصورة في خمسة معينة، وليس كذلك، فهي لا حصر لها. إذن فإذا قلت الأمثلة هذا تعرف أن أي مثال جاء على غرار يفعلان تفعلان يفعلون تفعلون تفعلين علمت أنه من الأفعال الخمسة أو من الأمثلة الخمسة، لكن إذا قلت الأفعال أوهم الانحصار. نعم. فأما المثنى فيرفع بالألف، أيوه هذا هو، يرفع بالألف أي يرفع وعلامة رفعه الألف، وكما تقدم لا يرفع إذا تقدم عليه رافع، إلا إذا تقدم على المثنى الرافع، الرافع اللي هو العامل، لذلك لا بد لأي اسم معرف أو ما اسم مبني إلا في التركيب إلا وله عامل يعمل فيه إن كان معربا أو في محله إن كان مبنيا، فلا بد من العامل، والعامل هذا لا يحصل إلا إذا ركبت كلمتان على الأقل مع بعضهما، أما قبل التركيب فلا إعراب. نعم. وينصب ويجر بالياء المفتوحة ما قبلها المكسور ما بعدها، أيوه، وينصب ويجر بإيش؟ بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها، نحو بولدين مررت بولدين مثلا ورأيت ولدين مثلا، فتلاحظ أن الياء التي هي علامة النصب في المثنى ما قبلها مفتوح وما بعدها مكسور. نعم. وألحق به أي بالمثنى. أيوة. اثنان واثنان وثنتان. أيوة. لماذا ألحق اثنان واثنتان بالمثنى؟ ليس له مفرد. أيوة. ليس له إيش؟ ليس له مفرد من لفظه، فلذلك كان ملحقا. وهذا الملحق كما سبق أن أشرنا مرارا، الملحق لا يلحق إلا بالسماع. سماعي سواء كان في جميع مذكر السالم أو في جميع مؤنث السالم. هذا مذكر جوازات أشياء. هذا من أين لهم هذا؟ نعم. هذا مطلقا. مطلقا نعم. معنى مطلقا في اثنين، لأنه معنى اثنين، معنى إطلاق اثنين أنه يعرب إعراب المثنى بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا بدون شرط، بخلاف بعض الملحقات للمثنى كلا وكلتا فإنهما لا يلحقان بالمثنى بإعرابه إلا إذا أضيفا إلى الضمير، فلذلك قال هنا مطلقا. نعم. قال وكلا وكلتا بشرط إضافتهما. وكلا وكلتا ملحقان أو ملحقتان إن شئت بالمثنى إذا أضيفا إلى ضمير بعده. وإذا لم يضافا إلى ضمير بعدهما فإنهما يكونان في إعرابهما كالمقصور، أي يعربان وعلى مشروع الإعراب حركات مقدرة على الألف. جاءت للرجلين ورأيت كلا الرجلين ومررت بكلا الرجلين، هكذا بحركات مقدرة على الألف فيما لها من ظهور التعذر. نعم. ما بعد مضاف إلى نعم. كلتا الجنتين آتت أكلها، فكلتا الجنتين كلتا مبتدا ايوه مرفوع وعلى رفعه الضمه المقدره على الالف التعذر، وهو مضاف والجنتين مضاف اليه مجرور وعلامه جره لانه مسمى. نعم. وهكذا نحو جاءني كليهما، جاءني ايش؟ كلاهما. جاءني كلاهما هذا فاعل رفع وعلى رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه ملحق بالمثنى، وهو مضاف وهو مضاف إليه مبني على السطور في محل جر. نحو جاءني كلاهما وكلتاهما. وكلتاهما هذا المثنى. ورأيت كليهما وكلتيهما هذا في حالة النصب. ومررت بكليهما وكلتيهما في حالة الجر. نعم. فإن أضيف إلى الظاهر كان بالألف. أي فإن أضيف إلى الظاهر كان بالألف، أي لزمته الألف وليست الألف علامة للإعراب. لا على أنه مقصور، على أن كلا وكلتا مقصور أو المقصوران والحالة هذه، هذا معنى قولي لزمه الألف. معنى ذلك لا تعربهما بالألف أو لا تكون علامة الإعراب حروفا، بل تكون علامة الإعراب حركات مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. نعم. في الأحوال الثلاثة. وكان إعرابهما كالمقصور بحركة مقدرة. أيوه. في تلك الألف. أي في تلك الألف. نعم. نعم. كما تذكر في الآية كلتا الجنتين هذا في أصولها. نعم. نحو جاءني كلا الرجلين. نعم. وكلتا المرأتين. أيوه. ورأيت كلا الرجلين وكلتا المرأتين ورأيت كلا الرجلين وكلتا المرأتين. نعم. وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو. أي جمع المذكر السالم فيرفع بالواو، أي يرفع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم. وتقدم ما يجمع هذا الجمع. نعم. وينصب ويجر بالياء، أي أيوة علامة جره الياء، وينصب وعلامة جره الياء. المكسور ما قبلها المفتوح وعلامة أيوه بالياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها. هذا في جميع فرقا بين بين ياء المثنى وياء جمع المذكر السالم عند الإعراب. نعم. قال وألحق به أولو. ألحق بجمع المذكر السالم أولو. أولو يعتبر اسم جمع لذات، لأن اسم الجمع هو الذي يدل على أكثر من اسمين، على أكثر من اسمين، سواء كان على صيغة من صيغ الجموع أو لا، هذا هو اسم الجمع. فأولو الآن يدل على أكثر من اسمين، رأيت؟ وهو مع هذا ليس على هذه الأوزان لجموع التكسير، رأيت؟ إذن فيعتبر اسم جمع لا مفرد له من لفظه، مفرده من لفظه مفرده لفظ آخر غير لفظ أولو، مفرده ذاته أو ذو أي وذو بمعنى صاحب. نعم. وعالمون. وعالمون فهذا كذلك عالمون. وعشرون. وعشرون وما بعده من العقود إلى التسعين. نعم. هذه كلها ملحقات بالجمع المذكر السالم، لأنها لا واحد لها من لفظها وهكذا. نعم. وأرضون. أو إذا قلنا عالم، لو قلنا مثلا عالم عالمون مفرد عالم، فإن عالما وإن كان مفردا لعالمين إلا أن عالما غير عاقل، هو اسم الجنس ليس فقط غير عاقل، هو غير عاقل واسم الجنس العام، لأنه قد يكون إما وصفا لغير عاقل، وقد يكون اسم جنس لعاقل كما في قول رجل، أو اسم جنس لغير عاقل مثلا كما في فرس. فهذا كله لا يجمع جمع مذكر سالما، فلا تقول رجل وهو اسم جنس عام لمذكر عاقل، لا تقول له رجل، لا تقول في جمعه رجلولا. لماذا؟ لأنه ليس علما، وإن كان لعاقل ليس علما، رأيت؟ وليس وصفا أيضا. لكن لو قلت رجيل مثلا وصغرته لأمكنك أن تجمعه جمع مذكر سالما فتقول رجيل، لأن التصغير بمثابة الوصف. فهل يجوز تقول رجيلون مثلا؟ نعم. أرضون. أرضون كذلك الشد على الانقياد أو الجمع ملحق، نقول ملحق، وهو فعلا الملحق، الملحق شاذ يعتبر شاذا، لأنه غير جار على سنن جمع المذكر السالم، ليست شروطه فيه متوفرة، إذن فمن الممكن أن تقول هو شاذ، لكن نقول هو ملحق كما يسمون. نعم. والشاذ كما هو معروف أيضا يحفظ ولا يقاس عليه، ولذلك لا تأتي بشيء من عندك